سوابق الهمم. نفروا وجاهدوا يوم قعد الكثير، بذلوا وضحوا حين ضن وأمسك الجبناء، ساندوا ونصروا بينما تخاذل الغير، استجابوا ولبوا ومضوا لموعود الله، إما النصر والتمكين وإما الشهادة. أجابوا داعي المولى فهبوا قفافا لا يطيقون انتظارا، وإحدى الحسنيين لهم شعار ويأبى الحر في الهيجا فرارا. أجابوا داعي المولى فهبوا قفافا لا يطيقون انتظارا، وإحدى الحسنيين لهم شعار ويأبى الحر في الهيجا فرارا. فمن رام الجنان فلا يبالي، أنال القتل أم حاز انتصارا، فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن صارت له الجنات دارا. فمن رام الجنان فلا يبالي، أنال القتل أم حاز انتصارا، فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن صارت له الجنات دارا. يظن الناس أن القتل عار، فإن العار أن نحيا الصغارا، كذاك مواكب الأبطال تترى ويبقى ذكرها لمن استنارا. يظن الناس أن القتل عار، وإن العار أن نحيا الصغارا، كذاك مواكب الأبطال تترى ويبقى ذكرها لمن استنارا. فهل لا يستحي من قال فيهم غلاة يستحقون الضرارا؟ وهل لا يستحي من قال فيهم هم الأحداث لا زالوا صغارا؟ فهل لا يستحي من قال فيهم غلاة يستحقون الضرارا؟ وهل لا يستحي من قال فيهم هم الأحداث لا زالوا صغارا؟ وهل لا يستحي من قال عنهم أضاعوا الحزم عنهم والوقارا؟ وهل لا يستحي من قال عنهم لقد خاضوا الوغى فيها اغترارا؟ وهل لا يستحي من قال عنهم أضاعوا الحزم عنهم والوقارا؟ وهل لا يستحي من قال عنهم لقد خاضوا الوغى فيها اغترارا؟ وهل لا يستحي من قال عنهم لقد تاهوا كما ضلوا المسارا؟ وما تاهوا وما ضلوا، ولكن أبوا للدين حسا وانقهارا. وهل لا يستحي من قال عنهم لقد تاهوا كما ضلوا المسارا؟ وما تاهوا وما ضلوا، ولكن أبوا للدين حسا وانقهارا. به فصل الخصام لمن تمارى، فألهمنا إلهي منك رشدا بنهج الحق وامنحنا اصطبارا. وإن لنا لدى الرحمن يوما به فصل الخصام لمن تمارى، فألهمنا إلهي منك رشدا بنهج الحق وامنحنا اصطبارا، بنهج الحق وامنحنا اصطبارا.